حياكم الله معالي شيخنا الكريم. نسعد أيها الكرام بتلقي أسئلتكم استفساراتكم عبر هاتف البرنامج 011-405-2999 وكذلك عبر التغريدة الموجودة في حساب الإذاعة على تويتر. وأيضا تقبلوا في مستهل هذه الحلقة مستمعينا الكرام أجمل وأرق التحايا من فريق العمل في هذا البرنامج، من التنفيذ على الهواء عيسى الراقي، في النشر الإلكتروني في حان أسبيعي، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. مرحبا بك معالي شيخنا الكريم. شيخنا، كثير من الناس ولله الحمد والمنة يحرصون على فعل الطاعات وبذل الصدقات والقربات، ولكن البعض منهم هداهم الله قد لا يتورع في إداء هذه الحسنات لغيره من المسلمين، إما من خلال المماطلة في بذل الحقوق أو حتى الغيبة والنميمة وغيرها من هذه الآفات التي تحصد الحسنات. فلو تحدثنا عن أهمية أن يحافظ المسلم على حسناته وقرباته، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. جميل أن يفعل الإنسان الخير بمختلف صوره وأشكاله، فهو بذلك يحسن في المقام الأول إلى نفسه ثم يحسن إلى الآخرين، ولكن عليه أن يحافظ على هذه الحسنات التي استجلبها لنفسه، وذلك بتلافي كل سبب قد يؤدي إلى ضياعها أو إلى أن تؤجر إلى غيره، تحول إلى غيره بسبب سوء أعماله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا يأتون بحسنات كأمثال الجبال، ذلك في يوم القيامة. وقد ضرب هذا ولطم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انتهت حسناته أخذ سيئاتهم فأضيف إليه، فيكون بذلك ضيع أعماله الصالحة وجيرها لغيره، وتلك بلية البلايا. فالإنسان عليه أن يحرص كل الحرص على أن يتلافى الأسباب التي تؤدي إلى إحباط العمل الذي يقوم به أو إلى أن يكون ثواب ذلك العمل لغيره بسبب ما ارتكب من معاصي وآثام ومن اعتداءات بالنسبة للآخرين، ويحبط العمل سواء ما كان يتعلق بالله بمعصيته بأي وجه من وجوه المعصية، أو يحبطه كذلك التعدي على الآخرين بأي وجه من وجوه الاعتداء. الله يسعدكم معالي شيخنا الكريم. نستأذنكم باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. أم عبد الله من المجمع، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم الجنة ووالديكم الجنة. وإياكم. لا تنساني تلك الجنة من الدعاء يا رزاق الله، وما شاء الله دعاك ما شاء الله. الله يسلم. الله يوفقنا وياك أختنا الكريمة، تفضل. لا رزاق الجنة اسمه. لما واحد جيت والله وكرم فيكم وقال أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والدعاء اللي قال قبله يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أقول لك والله ثم الدين روحاني قالوا للمشيخ يقولوا ما يجوز. لا لا لا، مطلوب أن يدعو الإنسان وأن يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، بعد ذكر الشهادتين. أي هذا اللي هنا نقول، بس يقولوا لا ما يجوز. لا لا لا، والذي قال ذلك مستوهم. والصلاة لكل جنة وديك، أنا ما أقدر، تعبانة مرة من حساسة معي ووجه بالعظام مرة. صلي وأنا جالسة على مركة وحط حجر رجلي مركة على كرسي ورجلي حجر مركة، الله يكرمه فيكم. يجوز ولا لا؟ والصلاة على الغايب إذا توفحت يجوز أصلي عليه وأنا في البيت ولا لا؟ طيب تسمع إن شاء الله شيخ. تفضل مع الشيخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فافعلي ما تستطيعين، لكن إن تيسر أن يكون الكرسي الذي تجلسين عليه قريبا إلى الأرض بحيث تكون الأقدام على الأرض بدل أن تضعي متكئا تضعين عليه قدميك فذلك أولى، وإن لم يتيسر فليس في ذلك بأس. وأما ما يتعلق بالصلاة على الغائب فكما هو معلوم هي محل اجتهاد بين العلماء، هل يصلى على الغائب أو يصلى على فئة خاصة من الذين يتوفون ولا يتمكن الإنسان من الصلاة عليهم حضوريا أو أنه لا يصلى عليه. وعلى أي حال المسألة فيها سعة، إذا كان هذا المتوفى مما يعز على الإنسان كثيرا ولم يستطع أن يصلي عليه حضوريا لسبب أو لآخر فأرجو أن تكون صلاته عليه وإن كان غائبا مؤدية للغرض. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ الكريم. عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الله يحييك، تفضل. الله يجزاك الخير شيخنا. أنا تعرضت لحادث منذ شهرين وتعرضت لإصابة في الظهر، كسور في الظهر وفي الرجل، وإلى الآن يعني وقت الخروج من البيت صعب يعني إلا للحالة الضرورية. فأنا الحين لي اسم إذا ما رحت على الصلاة أو على صلاة الجماعة؟ الحمد لله الذي جعل الإصابات بالنسبة لك عند هذا الحد ولم يكن الأمر أكثر من ذلك، فاشكر الله على هذه النعمة فقد أنجاك من هلكة. وأما بالنسبة للصلاة، صلاة الجماعة التي تسأل عنها أو صلاة الجمعة، إن استطعت الخروج فحسن ولو عن طريق وسائل النقل المعروفة اليوم فذلك خير على خير، وإن لم تستطع فأنت ونيتك ما دمت أنك ناوي أنك لو قدرت لأديت صلاة الجمعة والجماعة مع جماعة المسلمين ولكنك لم تستطع بسبب هذا العارض، فإن الله يأجرك بقدر ما لو صليت مع جماعة المسلمين في الجمعة والجماعة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مرض أو سافر فإن يكتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. نعم الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. محمد بن أبها، السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير يا شيخ. وعليكم السلام والرحمة، ومساك الله بالخير. نشهد الله على حبك، الله يحفظك. حبك الله الذي أحببتنا فيه. لو تكرمت يا شيخ عندي سؤال. أنا قبل 3 أو 4 سنوات جريت ما يقارب 14 عملية ناصور شرجي. نعم. وعمليتين فضاش شرجي الله يكرمك، وشالوا جزء من المستقيم. فصحت بعد ما استشفيت ما استطيع ان يمسك الهواء فيني، خاصة بعد الوضوء، ولما اخرج الحمام اكرمكم الله واجلكم اجلس الصلاتين الى 3 صلوات الهواء يخرج مني، ما حكم صلاتي؟ فالصبح حين اني اصلي لوحدي يا شيخ ما تتحكم، ما اروح ما بدي اتحكم في نفسي. طيب تسمع. وما امد المسلمين فاصلي لوحدي. طيب جزاكم الله خير، شفاك الله وشفى كل مريض. واعظم اجرك على هذا العدد الكبير من العمليات التي أجريتها، وأنت إن شاء الله على خير ومأجور. أما ما يتعلق بالصلاة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فأدي ما تستطيع. وأما خروج الهواء المستمر فهذا هو ما يوصف بمن حدثه دائم كالذي لديه سلس بول أو المرأة التي لديها استحاضة أو ما أشبه ذلك، وهؤلاء يتوضؤون للصلاة إذا دخل الوقت ولا يضرهم ما خرج سواء قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، لا يضر ذلك. عليك أن تطمئن وأن تعلم أنك إن شاء الله مثاب مأجور على ما يلحقك، ولك أجر من تصلي صلاة كاملة لا ينقص منها شيء. الحمد لله. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. محمد من العاصمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ياك الله، تفضل. الله يكرمك. عندي بس سؤال عن الصلاة لو سمحت، بخصوص التأخير. مثلا لو واحد رايح عمره وعايز ينام شوية مثلا عشان ما قدامه مشوار سواء طويل، لو نام وأخر العشاء وساب الجماعة فيها مشكلة؟ فيها يعني ان انا ببدي كده فرض على سنة ولا فيش مشكلة؟ طيب. وفي سؤال ثاني برضو، لو انا مثلا بس اخوي محمد بس تسمع اجابة معالي الشيخ ثم تطرح السؤال الثاني. انت مسافر حينما تأتي لتأخذ العمرة وانت لست من اهل مكة وبينك وبينها مسافة قصر، فانت مسافر ولك ان تجمع جمع تقديم ولك ان تجمع جمع تأخير بين الظهر والعصر تقديما او تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما او تأخيرا، ومن ثم ليس عليك شيء لو أخرت صلاة المغرب وتصليها في وقت العشاء، شريطة ألا يتأخر ذلك حتى يخرج الوقت. نعم، لكن الإشكالية مع الشيخ عند الأخ محمد يقول أنه ذهب لأداء هذه السنة وهي العمرة، وأيضا أنه لن يقوم بأداء الصلاة جماعة مع المسلمين وهي صلاة الجماعة واجبة، فهل يجوز له ذلك؟ أحسن الله عليكم. يجوز له ذلك وهو مثاب على عمرته ومرخص له في الجمع. وحتى الإنسان لو أنه لم يأتي بأمر مطلوب كالعمرة، لو أنه خرج للتمشية، خرج للصحراء، خرج لمدينة أخرى، فإنه له أن يجمع ولا يقول إني ضيعت الفرض بسبب سنة أو بسبب أمر مباح. الحمد لله. نعم. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. محمد، سؤالك الثاني. انا معلش استدراكا للسؤال الاول، انا اقصد لو العشاء اذنت عليا وانا في الرياض قبل ما اخرج، وانا مثلا عايز اكون مستريح للسفر والسواقه، هو ده القصد ان انا اصلي العشاء في الرياض قطرا ولا لا ما اصليهاش برضه قطرا؟ وانت مقيم في الرياض؟ ما دمت مقيما في الرياض ولم تشرع بعد في السفر فادي الصلاه في وقتها، بمجرد ما يؤذن ادي الصلاه، فإن أمكنك أن تصلي مع الجماعة فخير على خير، وإن لم يتمكن ذلك وأردت أن تأخذ شيئا من الراحة فصلي الصلاة في وقتها قبل السفر. نعم، يصلي يعني وقت صلاة العشاء في وقت العشاء في وقتها. نعم. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا، أيضا هذا سؤال وردنا عبر التويتر عبر حساب إذاعة القرآن الكريم لأحد المستمعين، يقول: شيخنا، أنا أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم وربما تمر آية فيها سجدة، هل يستحب لي السجود لعموم قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وغيرها من الآيات، وأنا ناوي وقاصد لهذا السماع وأريد أن أزيد من عدد سجداتي؟ قرأ رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم سورة فيها سجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، ثم قرأ رجل آخر سورة فيها سجدة فلم يسجد، واطلع على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر سجوده فلم يسجد عليه الصلاة والسلام، ثم سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قرأ فلان فسجدت وقرأت فلم تسجد، فقال فلان: قرأ فسجد فسجدنا، وقرأت فلم تسجد فلم نسجد، أنت إمامنا. فهذه القراءة التي يسمعها السامع في الإذاعة أو في المسجل أو غيرها، القارئ لا يسجد، من ثم لا يشرع للسامع السجود. نعم. الله يحسنكم معالي شيخنا الكريم. أبو محمد من عسير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شاء طيب. إياك الله، تفضل. الله يسلمك. أبد سؤال يا للشيخ عبد الله حفظه الله والسامعين. اللهم آمين. اللهم آمين. وإياك. وإياك. بالنسبة يا شيخ للمسافر، يعني هل يتطلب في حقه يعني القصر والجمع ولا يتطلب في حقه بس إلا الجمع؟ فضل المسافر إذا كان السفر سفرا يتجاوز فيه مسافة القصر سفر تقصر فيه الصلاة فإنه يرخص له في القصر والجمع وفي الفطر وفي المسح ثلاثا، لكن الأفضل له أن يقصر، فالقصر مندوب إليه، بل ذهب جمع من العلماء إلى القصر واجب، وأما الجمع فهو أمر مباح، وهو خلاف ما ذكره السائل في سؤاله. السائل كأنه يرى أن المسافر يتأكد بالنسبة له الجمع وليس القصر، لا، الأمر بالعكس، هو يتأكد في شأنه القصر، وأما الجمع فمباح، له أن يجمع له أن لا يجمع، أما القصر فإنه يتأكد بالنسبة له. وما هو الأفضل مع الشيخ الكريم، الجمع أو عدم الجمع؟ الأفضل إن كان مستقرا عدم الجمع، وإن كان مواصلا السير أو سيأتيه وقت الصلاة الثانية وهو يسير فإنه يأخذ بالرخصة ويجمع. الحمد لله. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. ثالبة من جازان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. يا شيخ معي ثلاثة أسئلة. نعم، بس نطرح السؤال ثم نستمع لإجابة الشيخ، تفضلي. طيب، الأول يا شيخ، أنا أبوي يقول يا بنات قطوا رؤوسكم عشان يقولون ما يجوز، يجوز ولا لا؟ تغطية الرأس. تغطية الرأس في أي شيء؟ ما في، إيه، حط طرحة على رؤوسها عشان لا نفتحها، يقول عشان يقولون ما يجوز. أما أمام غير المحارم، أمام الأجانب فنعم تغطي المرأة رأسها وجوبا، وأما أمام المحارم أو إذا كانت وحدها فإن غطت فلتغطي، وإن لم تغطي فلا شيء عليها. الحمد لله. سؤالك الثاني ثالبة. شيخ، يجوز الحين البنات في الحين قديه عادتنا يجوز نلبس بجامة لكن بس وسيع جدا، إذا كان في البيت عند الزوج أو عند النساء فليس في ذلك بأس. الحمد لله. السؤال الثالث ثالبة. يا شيخ، بعض الحين نلبس الكسوات في وقت الحيض ثم بعدها نحطها في دراب خلاص ننسى زي كذا، وبعدها نلبسها وخلاص قد طهرنا وما ندري، كيف الشيخ، يجوز ولا ما يجوز؟ تلبسون ماذا؟ الكسوارات مثل الساعة وكذا بجامة، ما فيها بأس، المهم إذا كان الملبوس لباسا ولبستموها أثناء الحيض وخلعتموه بعد ذلك فستتأكدون أنه لم يصب بشيء من الدم، فإن أصابه شيء من الدم فيغسل، وأما ما عدا ذلك الساعة والحليب بمختلف أشكالها وصورها فلا علاقة لذلك بوقت الحيض أو غيره. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من الأخ سيف، يقول إذا كان عمر الطفل سنتين وتبول على الملابس هل يغسل بالماء فقط أم بالصابون؟ لا، يغسل بالماء كافي، لكن الصابون نظافة، وأما لإزالة النجاسة فيكفي الماء. نعم، الحمد لله. صلى الله عليكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول حكم العطور والزيوت التي يوجد فيها كحول ومكونات أخرى معها. أولا، نسبة هذه الكحول قليلة، وثانيا حتى لو كانت كثيرة ليست نجسة. الخمر، وهو الخمر مختلف في نجاسته، هل هو نجس نجس العين أم لا؟ والقول بعدم نجاسته لعله الأظهر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في الطرقات خافة تنجيسها، ومع ذلك فلما نزل تحريم الخمر أراق أهل المدينة ما عندهم من الخمور حتى جرت في أسواق المدينة، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مما يدل على أنها ليست بنجسة العين، هي نعم قبيحة وسيئة ومحرمة ويجتمع فيها السوء كله، ولكن التحريم شيء والنجاسة شيء آخر. نعم، الله يسلمكم معالي شيخ الكريم. أحمد من جازان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ حفظك الله وبارك فيك. الله يحفظك. يا شيخي انا استاجرت في شقة واكرمك الله دورة المياه اتجاه القبلة. ما حكم؟ انا ما نفاهم والله هل هو يجوز لي استخدامها ام لا؟ اولا كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها اثناء قضاء الحاجة وذلك في الفضاء. واما داخل البنيان فمحل خلاف بين العلماء، والاقرب انه لا يؤثر. ابن عمر رضي الله عنه قال صعدت على ظهري بيتي اختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام، لان المدينة كما هو معلوم شمال عن مكة. صحيح. فهو استدبرها. وابو ايوب الصحابي الجليل يقول قدمنا الشام فوجدنا كنفا قد بنيت الى جهة الكعبة، يعني وهذا داخل البناء، فكنا نقضي الحاجة بها وننحرف ونستغفر الله. فما من شك يحسن بالمصممين المهندسين الذين يقومون بتخطيط البيوت أن يراعوا هذا الجانب، وألا يجعلوا المراحيض متجهة إلى القبلة، وإنما يجعلونها يمينا أو يسارا على حسب موقعهم في عن سواء يكون شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، فليراعوا ألا تكون متوجهة إلى القبلة إن أمكن ذلك. وأظنه عند التخطيط أمر ممكن، لكن لو قدر أنه لم يمكن فليس في ذلك بأس إن شاء الله. وبناء على هذا فما سأل عنه الأخ السائل أنه استأجر شقة الكنف فيها موجهة إلى الكعبة موجهة للقبلة، يعني أرجو أن لا يكون عليه شيء في استخدامها، وإن أمكنه أن ينحر قليلا يمينا أو يسارا كما فعل الصحابي الجليل أبو أيوب كان ذلك حسنا. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. هذا أيضا سؤال من إحدى المستمعات تقول من تمسح شعرها مع رأسها بالوضوء جهلا منها أنه لا يجب مسح ما استرسل من الشعر، ثم بباقي الماء تمسح أذنيها أو تجدد الماء الذي في يدها، ماذا عليها الآن لأنها كانت تمسح شيئا لا يجب مسحه؟ ليس عليها شيء، هي زادت حينما مسحت الشعر المسترسل يعني النازل على الرقبة والظهر، وهذا لا يمسح، فإنما المسح إلى نهاية منبت الشعر، من بداية منبته من الأمام إلى نهاية منبته من الخلف، فما فعلته هي زيادة فعليها أن تترك هذه الزيادة. الحمد لله. أيضا هذه مستمعة تقول ما حكم كشف أسفل الذقن للمرأة في الصلاة؟ المرأة لا تغطي أصلا وجهها في الصلاة، الأصل أن المرأة ما تغطي وجهها في الصلاة إلا إذا كان عندها رجال، تغطي سائر بدنها إلا الوجه والكفين والأقدام عند بعض العلماء، وإن كان الأحوط أن تغطيهما، الوجه أصلا لا يغطى. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. محمد من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يطب الله وأجلكم يا رب، الله يعطيكم العافية يا شيخ. وإياكم. سؤالي الله يجزاك يا رب بخصوص التورق المالي. شيخ انا رحت على قدمت على بنك احد البنوك عشان اقدم على قرض، فعندهم طريق لشراء العمله، يشترون عمله معدن البلاتينيوم ثم يبيعون لك اياه، بعدين تسوي لهم توكيل ان هم يبيعوه وينزلوا لك في رصيدك مبلغ مالي. صور نعم التورق التي يتعامل بها الناس مع البنوك كثيرة جدا وتعددت صورها، ومنها ما وصفه السائل الكريم، وهناك من يبيع معادن وأرز وحديد وصوف وقطن ومخزن في أحيانا بلاد خارجية ولا يمكنه استلام ذلك الشيء الذي اشتراه، وأرى أبعد عن هذا كله. ولا يشتري الإنسان يعني ما يتورق من البنوك إلا بما يمكن استلامه، ولعل الأسهم اليوم هي من أسهل ما يمكن التورق به، لأن من السهل أن يقوم باستلامها بتحويلها إلى محفظته ثم يتولى هو بيعها. وقد يوجد غيرها كسيارات ما أشبه، لكن في الجملة الأشياء التي لا يمكن استلامها من المعادن أو من غيرها الذي يترجح عندي البعد عنها. نعم، ومن أجرى عملية تورق بمعدن واستلم المبلغ ماذا عليه الآن؟ أقول ما دام أنه قد اعتمد على فتوى لجنة تعمل في هذا البنك أو ذاك، وبناء على هذا أجرى هذه العملية، أرجو أن لا يكون عليه بأس، لكن في المستقبل ينبغي أن يراعى ما أشرت إليه آنفا. هذا ما يظهر لي. أحسن الله يكون معالي شيخنا الكريم. أبو محمد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حفظك الله وبارك فيك بخير من فضل الله. وكتب أجركم ورفع قدركم. وإياكم والمستمعين جميعا. اللهم لو الله يحفظكم. له علاقة بما سبق بالسؤال. أنا كنت أعمل في شركة، وكنت مسؤول عن متابعة التمويل، وتحرينا عن بنك أحد البنوك بالذكر الاسم، وقالوا إنه بنك إسلامي ونحصل على مرابح. وكملنا جميع الإجراءات، وكانت الإجراءات كلها ورقية، إلى أن استلمنا المبلغ التمويل وتم إيداعه في البنك. حتى أنا كنت أتساءل عن إنه المرابحة لا يوجد شيء استلمناه، تحول المبلغ في حساب الشركة وخلصت العملية ونحن في مكاتبنا، هل هذه شرعية؟ ما دام أن التعامل مع بنك إسلامي، والأصل في البنك الإسلامي أنه لا يقوم بأي إجراء إلا بعد إجازته من اللجنة الشرعية، فأرجو ألا يكون عليكم بأس في هذا، فلعلهم راعوا الإجراءات الرسمية التي أقرتها اللجنة، لكن لا يعني هذا أن كل ما أقرته اللجان يوافق عليه من الجميع، ربما يوجد من يخالف بعض اللجان، وأنا أختلف مع بعض اللجان في مثل هذا الأمر، خاصة فيما أشرنا إليه قبل قليل فيما يتعلق بالتعامل في الأشياء التي لا يمكن استلامها كالمعادن والحديد والصوف والقطن وما أشبه ذلك مما يتعذر أو يتعسر استلامه، لكن لا يعني هذا أن ما ذهبت إليه اللجنة خطأ، هي اجتهدت ولكل مجتهد نصيب. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبو يوسف من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خير، وكتب الله لكم الأجر إن شاء الله. اللهم آمين. شيخنا الله يجزاك الجنة إن شاء الله. كبيرة في السن، فكانت مع أحد صديقاتها، فقالت لها إذا صار الأمر هذا فإن شاء الله راح أعطيك هدية معينة، وذكرت لها الهدية. الكلام هذا تقريبا قبل 20 سنة، فهذا يعتبر نذر ولا وعد؟ الذي يظهر من الصيغة التي ذكرتها أنها وعد، لأنها ما ذكرت، أنت ما ذكرت في سؤالك أنها نذرت ولا أنها أقسمت، وإنما هو مجرد وعد، والوعد الأولى أن يوفى به، لكن لا يلزم الوفاء به. لا، إن شاء الله أنها تتوفي، بس للأسف أن الموعود انتقل على رحمة الله، الله يغفر له ويسكنها. الحال إن أعطيته ورثة ذلك الموعود فحسن. هم الورثة كثير والهدية يعني بسيطة، فقالت لي اشتراك أن نقيم الهدية. ما دام وعد وليس نذر فليس عليها شيء. الحمد لله، أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم. زين، الأبراء للذمة يا شيخ، هل تتصدق عن القيمة؟ الأمر سهل، الأمر إن تصدق الطيب خير على خير. نعم. الله يجزاك. سؤالك الثاني هو كله ثلاث سنة كلها من الله. الله يجزاك خير. الله يعطيكم العافية شاكرين. الله يعافيك. والله يكتب أجركم. اللهم آمين. شيخنا أيضا هذا سؤال من إحدى المتصلات الكريمات تقول: هل وقت دخول صلاة الظهر يوم الجمعة للنساء هو نفس وقت دخوله في غير يوم الجمعة؟ بمعنى هل النساء يصلين صلاة الظهر يوم الجمعة بعد انتهاء رفع الأذان الثاني وقبل الخطبة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. الحمد لله. وهذا خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة ورأي عند الحنابلة أن وقتها يدخل بعد دخول وقت صلاة الإشراق. هناك أقوال أخرى، لكن المرجح في هذا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر دخلت الجمعة، والمرأة تصلي ظهرا وتراعي وقت الظهر، وليس لها علاقة بالجمعة إلا إذا حضرت المسجد مع الجماعة وصلت جمعة، فإن صلاتها صحيحة. نعم. الله يسلمكم. معالي شيخنا الكريم أحمد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحبك بالله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجزاك الخير. شيخ أنا عندي استفسار بسيط، هناك بطاقة ائتمانية بعض البنوك تعطي عليها سداد نقدي، يعني تشتري 100 ريال يعطونك عليها سداد نقدي لبعض المطاعم مثلا أو بعض المحلات، هل هذا فيه شيء؟ هل تقصد ما يسمى بكاش باك؟ يس أي نعم الكاش. لا ما فيها بأس. أو النقاط اللي تعطي نقاط. ما فيها بأس. نعم الله يحسن لكم شيخنا الكريم، لكن شيخنا أحدهم قد اشترى بضاعة بهذه البطاقة ما يسمى بالكاش باك، ولكن المحاسب أخطأ وأعطاه كمية كبيرة جدا، فاضطر إلى إرجاع جزء كبير جدا من هذه البضاعة، واكتفى فقط بأخذ جزء منها، ثم جاءه الكاش باك بعد يومين بمبلغ كامل هذه العملية، فهل يعيد للمتجر جزء من هذا المبلغ الذي تحصل عليه من طريقة الكاش باك؟ إذا خالف القاعدة المتبعة فيه والتي أفتى فيها كثير من طلبة العلم الذين يهتمون بالجانب الاقتصادي، فالأحوط له أن يعيد ما حصل فيه شبهة. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبو ياسم من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. الله يحفظك. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. الله يحفظك ويطول عمرك، نحن نحبك في الله يا شيخ. إياك حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك في عمرك. لدي سؤالين طال عمرك. السؤال الأول، الحديث الشريف الذي يذكر أن اثنان يعذبان وما يعذبان بكبير، أحدهما الذي لا يستتر من البول، هل يدخل في ذلك المصاب بسلس البول أو لا؟ ما هو التفسير؟ لا، المصاب بسلس البول لا يستطيع، لكنه يحتاط قدر ما يستطيع، أما ما خرج عن استطاعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله. سؤالك الثاني أبو ياسر. بس أضيف عليه أنه هل الاستتار البول يعني أنه ملابسه أو جسمه يعني ما يتحرز من البول، ولذلك جاء في الحديث إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير بلى إنه كبير، يعني هو كبير في واقع الأمر لكنه ليس بكبير في زعمهما أو في ظنهما. نعم. لكن شيخنا الكريم، البعض ربما في البرية قد يكون هناك بعض رؤوس الإبر أكرمك الله من البول، فهل تؤثر تلك على الصلاة وصحة الصلاة؟ الأمور اليسيرة جدا هذه قد يتجاوز فيها، لأن ذهب جمع من العلماء إلى أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي يتعذر أو يتعسر التحرز منه. الحمد لله. فقالوا يعفى اليسير، ولذلك كما هو معلوم مما يزال به الخارج من السبيلين الاستجمار بالحجارة أو بغيرها، ومن المعلوم أنه يبقى أثر بعد استخدام الحجارة أو غيرها لا يزيله إلا الماء، ومع ذلك يعفى. الحمد لله. نعم. معليش أبو ياسر تطفلنا على سؤالك الأول، تفضل بالسؤال الثاني. السؤال الثاني، الله يحفظك، الزواج بنية الطلاق بدون أن يسجل في العقد، يعني أن يتزوج شخص بنية يطلق بعد مدة ولا يحدد المدة. الزواج بنية الطلاق محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أنه غير جائز، لأنه لا يخلو من أمرين: إما أن فيه خديعة للمرأة، لأن المرأة قبلت بهذا الشخص على اعتبار أنه زواج دائم فيكون بذلك غشها وخدعها، وإن كانت على علم فهذه صورة من صور نكاح المتعة الذي مدته مؤقتة. فعلى الاحتمالين الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب أنه غير جائز، وإن أجازه من أجازه من طاقة العلم. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. اتصال الأخير في هذه الحلقة مع فهد من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والسرور. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. أهلا بك شيخنا. وصلتني حوالة قبل تقريبا شهر مبلغ 5000 بدون اسم. نعم، بإمكانك أن تراجع البنك فلعلها حولت إليك خطأ. راجع البنك والبنك يعالج هذا الأمر، أو أنها مستحقات حكومية البنك يعلمه شيخنا. المهم هو يعني عن طريق البنك سيعلم المصدر الذي صدرت منه هذه الحوالة. نعم، الله يحسنكم. سؤالك الثاني أخوي فهد. الله يعطيك العافية. في شركات في سوق الأسهم السعودي مختلف أنها تخرج الزكاة ولا، وأنا عندي بعض منها. تثبت إذا كانت تخرج الزكاة وتخرجها كاملة فحسن، وإن كانت لا تخرج الزكاة فأخرجها أنت، وإن كانت تخرج بعضها فأخرج الباقي. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا السؤال عبر حساب الإذاعة في تويتر من أحد المستمعين الكرام، يقول: هل يجب أداء سنة ركعتي الوضوء بعد الوضوء مباشرة؟ سنة الوضوء ليست واجبة أصلا من حيث المبدأ. نعم، وكما وصفت سنة، فإن أداها الإنسان فحسن وهو الأمر المطلوب، وإن لم يؤديها فلا شيء عليه. نعم، الحمد لله. وتؤدى بعد الوضوء مباشرة إن تيسر، أو بعده بفاصل يسير، يعني ما طول المدة. وعلى أي حال فهي ليست واجبة على جميع الاحتمالات. نعم، الله يحسنكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال يقول: هل الزمن المحدد لأداء ركعتي الوضوء بعد الفراغ من الوضوء هو زمن محدد أو أن الزمن مفتوح؟ لا، الزمن مفتوح، والأولى أن تكون بعد الوضوء لأنها نسبت إلى الوضوء وأضيفت إليه. نعم، أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. أيضا هذا السؤال من إحدى المستمعات الكريمات، تقول: ما حكم الصلاة الفائتة في حال عملت عملية لتنظيف لحمل في الأسبوع 13 واستمر عندي نزيف بعد العملية لمدة شهر وأكثر مع نزول قطع كبيرة جدا ولم يتوقف إلا بعلاج كيماوي، علما أن مدة هذا النزيف شهر وأكثر، كيف أقضي هذه الصلاة الفائتة؟ أولا هي ذكرت بعد 13 أسبوعا. إيه نعم، يعني معنى ذلك بعد في حدود 3 أشهر وزيادة، وهذا يعتبر نفاس. هذه المدة مدة نفاس، فالدم الذي يخرج منها دم نفاس. نعم، الله يحسنكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: ما هو ضابط السفه الموجب للحجر؟ السفه على الراجح من أقوال العلماء هو عدم القدرة على إدارة المال على وجه صحيح. فالسفيه هو الذي لا يستطيع أن يدير ماله على وجه صحيح، لا نقول يتميز في الإدارة، فالمهم الحد الأدنى الذي يدير المال ويتصرف فيه بما هو معقول وما لا يعني ينتقد عليه ولا يقوم بتضييعه، فهذا يعتبر رشيدا، وهو ما أشار إليه الحق في قول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا الإنسان أحس من هذا المتولى عليه أنه لديه الحد الأدنى من القدرة على إدارة المال، فإنه يدفع إليه ماله ويعد رشيدا. هناك من ذهب كما هو عند بعض الشافعية إلى أن الرشد هو الصلاح في المال والصلاح في الدين، ولكن الراجح من أقوال العلماء أنه لا علاقة للصلاح في الدين بمسألة الرشد، لأن الرشد متعلق بالقدرة على إدارة المال على الوجه الصحيح. نعم أسألكم معالي شيخ الكريم سؤال من الأخير في هذه الحلقة، يقول المستمع خالد: والدي رحمه الله أوقف بيتين وكتب في الوصية: يسكنها الفقير من الأبناء والبنات، وعلى الساكن أن يضحي وحجه له ولوالديه، فإن استغنى عنها هؤلاء فإن ريعها يصرف في وجوه البر، هل يتم مساعدة أحد الأبناء من لديه ظروف مادية من ريع البيوت مع العلم بأنه يسكن في بيت ملك؟ إذا هو قال ما زاد أو ما استغني عنه يصرف في وجوه الخير، فإذا كان هناك من الورثة من هو في حاجة وحاجة ماسة فهو أولى، الأقربون أولى بالمعروف. أولى بالمعروف. الله يحسن لكم معالي شيخنا الكريم ويبارك فيكم وفي علمكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين، شكر الله لكم شيخنا. حفظك الله وبارك فيك وجزاك خيرا، وجزى الفريق العامل معكم والمستمعين والمستمعات، ونسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.